بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام التفتزاني رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. وصلنا عند الكلام عن الإيمان بالبعث وأن الإيمان بالبعث واجب. قال رضي الله تعالى عنه: والبعث في العقائد النسفية والبعث حق. البعث المراد به أن الله تبارك وتعالى يبعث الموتى من القبور، يعني يخرج الموتى من قبورهم، يعيد إحياءهم مرة أخرى. هذا هو البعث، يبعثهم يعني يحييهم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني يقومون لحياة جديدة ويخرجون من القبور. طيب، البعث ده ما كيفيته أو ما حقيقته؟ هل هو بجمع، بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها، ولا أن البعث بعد فنائهم، فناء الأجسام كلية، يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، إنه كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. فمعنى هذا إنه لا يبقى له وجود، ينعدم. والبعث معناه نشأة جديدة، ولقد علمتم النشأة الأولى، فهذا هو النشأة الآخرة أو النشأة الثانية. فهل البعث هو جمع، يعني يكون أجزاء الإنسان أو الحيوان تكون تفرقت فلا يبقى فيها جزءان متصلان، يعني هل هو جمع الأجزاء المتفرقة، أو أنه يعني خلق جديد أو خلق آخر؟ مفهوم؟ ولهذا جاء في الجوهرة: وقل يعاد الجسم بالتحقيق، يعني هذا كلام محقق، كلام علمي رصين، أن الإعادة محققة، ولكن هل هي عن عدم ولا عن تفرق الأجزاء؟ فالإمام الشيخ اللقاني جزم بأن الإعادة عن عدم، عن فناء كلي، لا يبقى إلا عجب الذنب. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق، وسواء عن عدم أو عن تفريق كلاهما محض، يعني تفريق محض، لا يبقى فردان أو جزءان متصلان. وعن عدم بمعنى لا يبقى شيء، عدم يعني يصبح إيه؟ ليس هناك أجزاء ولا غيره. وهذا الخلاف اللي هو بين أن الجسم يعاد عن عدم أو عن تفريق، هذا الخلاف مخصوص بمن ورد النص باستثنائهم كالأنبياء والشهداء الذين حرم الله تعالى على الأرض أن تأكل أجسادهم، يعني هذا غير داخل، يعني سواء كان تفريق فأجزاؤهم لا تتفرق، وإذا كان عدم فأجسامهم لا تنعدم. وهذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نص، يعني من جاء النص عليهم وهم عدد، يعني الأنبياء والشهداء والمؤذنون والأولياء. يلا شيخ اقرأ، أنت تقرأ والبعث. والبعث وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور، يعني إحياءهم، بعثهم يعني إحياءهم، ثم بعثنا يعني ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني أحييناكم، يعني بأن يجمع أجزاءهم الأصلية بأن يجمع، يعني البعث هو هنا الشيخ كأنه يميل أو يرى أن البعث هو إيه؟ جمع، أو الإحياء هو جمع الأجزاء، ليس هو إيه عن عدم، يعني عبارة عن جمع الأجزاء التي تفرقت. والمقصود بالأجزاء الأجزاء الأصلية، وأنت مثلا لما تموت وتبعث، يعني الله تعالى إذا قلنا بأن البعث هو إعادة الأجزاء الأصلية، ما المراد بالأجزاء الأصلية؟ لأنه مثلا في إنسان يكون نحيف مثلا رفيع، ثم يبدأ سمين يزيد 100 كيلو أو أكثر، فهذا السمن أو الهزال يكون سمين ويبدأ نحيف، هذه الزيادة في جسمه أو النقص في إنسان يعمل رجيم فينقص، فهذه الزيادة اللي من السمن أو النقص اللي هو من الهزال أو من المرض، هذا ليس من الأجزاء الأصلية. ما هي الأجزاء الأصلية؟ الأجزاء الأصلية اللي هي تكون عند الولادة وتستمر إلى الموت، تكون موجودة في الإنسان من ولادته إلى وفاته، هذه تسمى الأجزاء الأصلية. يعني المراد بالأجزاء الأصلية ليست العرضية التي لا تزول بمرض ولا هزال ولا عبرة بالسمن ونحوه، يعني اللي يرجع أو يعاد الأجزاء الأصلية اللي هي الإنسان لا يكون إلا بها، يعني القلب، الأمعاء، يعني أشياء اللي فيه أصلية، مش اللي ليس الذي زاد من كثرة مثلا الأكل المشويات ولا الذي نقص بسبب المرض أو النحافة. ولذلك ورد أنه لما يعاد الخلق مرة أخرى أن الإنسان كما جاء في الحديث يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني يعاد بغرليته، الغرلية اللي هي الغرلا اللي بيسموها في الفقه الحشفة، اللي هي تقطع عند الختان، عارف الجلد ذي، هذه تعاد لأنها هو مخلوق بها، يعني ولد بها، فعندما يبعث ترجع إليه هذا، لأن هذا من الأصلية. خلاص واضح؟ يبقى المراد بالأجزاء الأصلية اللي هي كانت موجودة عند الولادة. خلاص كده؟ طيب ايه معنى احنا قلنا الإعادة معناها اما ان الله تعالى يجمع الاجزاء المتفرقة. لو هنا في يعني لو حد هنا فيه وسع شوية تبقى الأجزاء الأصلية اللي هي موجودة من إيه؟ من الولادة. يعني معناها لا شأن لنا بما زاد في الجسم من يمكن يكون إنسان عنده ورم أو زيادة في الجسم أو ينقص. المهم الأجزاء الأصلية اللي هي موجودة من الولادة. خلاص وقلنا فيه إيه قولين في الإيه؟ هناك قولان في الإعادة، هل هي بعد عدم ولا بعد تفرق الأجزاء؟ يلا. وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. المراد بالأصلية ويعيد الأرواح إليها. يعيد الأرواح إليها. ما معنى إعادة الأرواح؟ طبعا في قول ان الروح نفسها جسم، الروح زي الجسم بس لكنه جسم شفاف، جسم لطيف لكنه له صورة الجسم. يعني سواء كانت الروح جسما او لا، لانهم اختلفوا في حقيقة الروح. ولهذا كان مذهب الشيخ زكريا الأنصاري الإمساك عن حقيقة الروح. قال ولا يعني يخبر عنها بأكثر من أنها موجود مخلوق، يعني أنها شيء موجود وهي مخلوقة فقط، لكن ما هي حقيقة الروح، ما هي سر الروح، كان رأي الشيخ زكريا الإمساك. ليه؟ لأن هذا أمر لا تصل إليه عقولنا أن نعرف حقيقة الروح. قال لا يعبر عنه أو لا يخبر عنه بأكثر من أنها موجود مخلوق، يعني هي ليست عدم وهي مخلوقة يعني حادثة فقط، لا نقول أكثر من هذا. هذا كلام الشيخ زكريا. طبعا في الجوهرة ولا تأخذ في الروح، لكن في مذهب يرى الخوض والكلام فيها، حتى نقل عن الإمام مالك أنها لها صورة مثل صورة الجسد. ولذلك هذا يعني يفسر لنا أنه بعض الناس يتمثل أو يرى بعد موته. هو الحقيقة الذي الجسد دفن الذي رؤية هو الروح تمثلت. واضح؟ والبعث حق. والبعث وهو أين؟ وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق، لقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم. وقوله تعالى يعني البعث حق، الموت حق، الجنة حق، النار حق، الصراط حق، الحشر، الحساب، كل ذا حق. والله تعالى يقول ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني الله تعالى يبين لنا قدرته على البعث وعلى إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، وكما أنه تعالى أوجدهم أول مرة فهو قادر على على إعادتهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا رد على منكري البعث. إلى غير ذلك، لأن هناك آيات كثيرة. هو هذا جاء بآية يعني واضحة أو صريحة في الرد عليهم، لكن هناك آيات كثيرة غير هذا. إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد، يعني النصوص القاطعة الصريحة أن الله يحيي الأجسام، الأجساد ويحشرها، الحشر يعني الجمع، وحشرناهم يعني جمعناهم، فلم نغادر منهم إيه؟ وأنكره الفلاسفة بناء على امتناء إعادة المعلوم بعلمه. الفلاسفة أنكروا إيه؟ أنكروا البعث، أو أنكروا إيه؟ حشر. احنا قلنا الله تعالى يحيي الأجساد، وليس البعث هو إرجاع الأرواح متمثلة أو الأجساد نفسها التي كانت في الدنيا، لأن الله تعالى يقول أن الله يبعث من في القبور، والذي في القبور هو الأجساد وليست الأرواح. فالفلاسفة أنكروا البعث بمعنى إيه؟ بمعنى حشر الأجساد الذي يسمى المعاد الجسماني، هذا أنكره الفلاسفة، ولهم شبه في ذلك. بل في الفلاسفة منهم الفلاسفة الإلهيون والفلاسفة الطبيعيون، هم اشتغلوا بعلم الطبيعة. فالفلاسفة الطبيعيون أنكروا حشر الأرواح أيضا، يعني الفلاسفة الإلهيون أنكروا حشر الأجساد، والطبيعون أنكروا حشر الأرواح، لأن المعاد إما المعاد الجسماني أو المعاد الروحاني. يبقى الفلاسفة الإلهيون تمام أثبتوا أثبتوا الروحاني، خلاص. يبقى إذن الفلاسفة قالوا بنفي الحشر للجسماني، والطبيعون قالوا بنفي الحشر الروحاني للمعاد الروحاني. أما الإلهيون أنكروا الجسماني وأثبتوا الروحاني. يبقى ما هي الأقوال اللي هي في الممكنة أو التي يعني وصلت إلينا في مسألة المعاد يعني البعث أو الإعادة؟ أربعة، خمسة أقوال، خمسة يبقى الأقوال اللي هي في البعث كم؟ خمسة. ودي موجودة في شرح المواقف. القول الأول ثبوت المعاد الجسماني فقط، ثبوت المعاد الجسماني فقط، يعني إعادة كل جسد بروحه، وهذا قول أكثر المتكلمين، أكثر أهل السنة، ثبوت المعاد الجسماني، يعني يعود الجسد وتعود إليه الروح. القول الثاني ثبوت المعاد الروحاني فقط، وهو قول الفلاسفة الإلهيين. احنا قلنا الإلهيين لا ينكرون المعاد الروحاني. طب ما المراد بالمعاد الروحاني عند الفلاسفة؟ قالوا معناه يعني اللي حيثبت المعاد الروحاني، أما الجسم لا يعاد، وهو عندهم اللي هو المعاد الروحاني مفارقة النفس يعني الروح للبدن، فإذا خرجت الروح من البدن أو فارقت البدن تتصل بالعالم العقلي اللي هو عالم المجردات. وطبعا اتصالها بهذا العالم يا اما تكون يعني منعمة لكن نعيم عقلي أو معذب يعني إذا تتصل به بعالم المجردات يصبح لا شأن لها بالإيه؟ بالبدن لأنها لا تعود إليه. يبقى هذا القول إيه؟ إحنا عندنا قلنا القول الأول ثبوت المعاد الجسماني والثاني ثبوت المعاد الروحاني الثالث ثبوتهما معا وهذا قول المحققين من الصوفية. يعني في إعادة للأرواح وإعادة يعني يثبت الإيه لهما معا. والقول الرابع عدم ثبوت شيء منهما يعني لا جسماني ولا إيه روحاني. هذا قول الفلاسفة القدماء لا يثبتوا لا معاد روحاني ولا. القول الخامس اللي هو مذهب جالينيوس، عارفين جالينيوس مشهور بإيه بالطب زي ابن سينا كده أو التوقف. يعني جالينيوس لم يقل بشيء ولا لا أعرف يتوقف يعني لا يثبت ولا إيه ولا يعني. فهذه هي الأقوال الإيه الممكنة اللي هي الاحتمالات العقلية في مسألة الإيه المعاد الإيه الجسماني والروحاني إلى آخره. يلا يا أخي. وأنكره الفلاسفة بناء على امتناء إعادة المعلوم بعينه، وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود. يعني الفلاسفة أنكروا البعث وإعادة الجسم بناء على إيه؟ يعني ما هو مستندهم في إنكار البعث الإيه الجسماني؟ قالوا بناء على إعادة المعدوم بعينه، امتناع إعادة الإيه المعدوم بعينه. يعني المعدوم ده بعد ما ينعدم هل اللي يعاد هو نفسه ولا مثله؟ شوف كده الشبهة بتاعتهم. يعني هل يعاد نفس الجسم ولا جسم آخر جديد تركب فيه الايه الروح؟ فقالوا إن أعيد الأول اللي هو إيه المعدوم نفسه يبقى معناها إيه؟ حيعاد معه الزمن. يعني مثلا حيعاد سيدنا آدم يعاد خلقه، فيعاد من إيه يعني بالزمن أو بالأحوال أو الملابسات نفس إيه. قالوا فإن أعيد الوقت الأول، يعني لو رجعنا أو ربنا خلق آدم زي الأول يعني نفس الخلق الأول، يبقى معناه هذا مبدأ لا إعادة، هذه بداية مش إعادة. لو أعيد بنفس الوقت الأول فهذا إيه بداية وليست إعادة. طيب وإلا يعني إن لم يعد أو يعود الوقت الأول يبقى ما فيش إعادة، لأنه يعتبر ده خلق ثاني. عشان يكون هو نفسه لازم إيه تعود المشخصات اللي كانت معاه. يعني مثلا يوم الجمعة حصل مثلا إيه أمطار أو خطبة الجمعة أو كده، فإن أعيد الوضع اللي كان يوم الجمعة على نفسه يبقى لازم تعود الايه وهنا حيجتمع ايه الزمن المستقبل مع الماضي وهذا محال. فقالوا امتناع إعادة المعدوم بعينه. طب وإن أعيد مثله يبقى هذه ليست إعادة، ده هذا خلق الإنسان. يبقى قالوا ايه الشبهة بتاعتهم؟ ان اعيد الوقت الاول يبقى ده مبدأ مش معايا. وإلا يعني إن أعيد في وقت آخر غير الوقت بتاعه، يعني مثلا يبعث سيدنا آدم في أيام سيدنا إبراهيم أو في أيام سيدنا محمد، يبقى ده ليس إيه؟ ليس إعادة، ليس إعادة له بعينه، لا إعادة بعينه. يبقى إذن الجواب عن الشبهة دي إيه؟ فهمت أول الشبه أنه إن أعيد بعينه هيلزم إيه؟ رجوع الوقت والزمن وكذا، وهذا محال. وإلا قال هي ليست إعادة، ده خلق تاني. يبقى الجواب بأنه إعادة العين يعني إعادة المعدوم بعينه بالمشخصات أو المشخصات المعتبرة في الوجود، وليس الوقت منها. يعني الله تعالى يعيد نفس المعدوم، عين المعدوم، ولكن لا يلزم من إعادته أن يعود بالمشخصات الخارجية التي منها الوقت. يبقى احنا عاوزين المشخصات المعتبرة في إعادته أو في وجوده، والوقت ليس منها. ليه؟ لأنه لو كان الوقت منها يلزم تبدل الأشخاص بتبدل الأوقات. يبقى معناها أنا الآن بعد ساعة لست أنا واحد تاني، يبقى يلزم عليه إيه؟ لو كان الوقت من ضمن المشخصات الرئيسية في الوجود، يبقى معناها حيلزم تبدل الأشخاص بإيه؟ بتبدل الأوقات. ومن هنا سقطت شبهة مين؟ الفلاسفة. ليه؟ لأنه الشيخ يقول وهو مع أنه يعني الكلام اللي قالوه ده لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود. يعني اللي احنا مثلا ممسكوا في كلمة إعادته بعينه، احنا المهم في إعادة سواء كان بعينه أو إذا، المهم ليس مضر بالمقصود، لأنه معناها مش حينفي الإعادة، ده حينفي إعادة المعدوم بعينه. ولهم شبهة أخرى غير الشبهة اللي قلناها دي بتاعة الوقت. قالوا لو أعيد المعدوم بعينه لزم إيه؟ تخلل العدم بين الشيء ونفسه. يعني يبقى الشيء موجود وهو نفسه حيعاد، يبقى معدوم وهو نفسه اللي هو وجد، يبقى معناها هو موجود ومعدوم، يبقى معناها اجتمع فيه العدم مع الوجود. فالجواب عن هذه الشبهة وهي قريبة من الأولى بأن هم قالوا إيه يلزم إيه من إعادة المعدوم بعينه؟ تخلل العدم بين الشيء ونفسه. نقول لهم لا، تخلل العدم بيكون بين زماني الوجود وليس بين الشيء ونفسه، لأنه وجد في زمن وأعيد في زمن. متى ألزم؟ لو كان وجد في زمن وأعيد في نفس الزمن، إنما هذا في زمن وهذا في زمن إيه؟ يبقى كده كلامهم إيه؟ لا دليل عليه. لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان. لما قال الشيخ لأن مرادنا، الشيخ بيقول لأن مرادنا يعني بإيه؟ بالبعث، أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية، يعني هذا قول أو هذا قول من يقول إن فناء الأجسام عبارة عن تفرق أجزائها، لأنه قال مرادنا أن الله يجمع. يبقى هو يرى أن إيه؟ أن البعث ليس عن عدم، وإنما هو عن تفريق. يعني يرى أو يقول بقول من يقول إنه فناء الأجسام عبارة عن تفرق أجزائها، وإيه واختلاطها، يعني تتفرق الأجزاء ثم تختلط أجزاء الإنسان بفرس بسبع بأسد بإنسان آخر، اللي هي تفرقت واختلطت. لكن يرى المحققون أنها القول الحق أو القول الصحيح أنها تنعدم لا أنها تتفرق، والذي يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يفنى، فهذا دليل للقول بأن الإعادة هي انعدام وليس بدليل قوله أنه يفنى إلا عجب الذنب. لكن الآخرون لم يسلموا بهذا مع وجود الحديث، ليه؟ لأنه قالوا معنى الفناء يعني إذا تفرقت الأجزاء وأصبحت يعني ليست متصلة فهذا هو عبارة عن هلاكها أو فنائها، ففسروا الفناء أيضا بما يوافق رأيهم. لكن التحقيق اللي هو أنها زي ما جزم الإمام الشيخ اللقاني في الجوهرة وقال عن عدم، وجاء بالقول الثاني حكاه بصيغة التمريض وقيل. لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه، سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى. يعني إحنا سمناه إعادة له بعينه أو لم نسمي، المهم في إعادة، لكن لسه هنتكلم في الإعادة، هل هي يعود بعينه ولا يعود به مثله؟ وبهذا سقط ما قالوا أنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال. جاءوا بشبههم في نفي إعادة الأجسام، قالوا جاءوا بمسائل يعني افتراضية، قالوا لو أن إنسان أكل إنسانا بحيث صار اللي هو المأكول، الإنسان المأكول جزءا من الآكل، طب عند الإعادة الأجزاء دي صارت جزء من الآكل، هل ترجع في الآكل ولا ترجع في المأكول؟ أيضا الفلاسفة أثاروا شبهة أخرى، لو أن إنسانا أكل إنسانا، وفي ناس فعلا بتأكل ناس، بحيث صار جزءا منه، يعني صار المأكول جزء من، صار في دمه وأصبح من أجزائه، فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما، يعني تعاد في الآكل والمأكول وهذا محال، أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه، لأن قلنا صار جزء من الآكل، فلو أعيدت في المأكول يبقى عاد أو رجع الآكل ليس بكل أجزائه، لأنه في أجزاء كانت منه ولم ترجع، وكذلك يقال فين في المأكول لو أعيدت في في أحدهما يبقى فلا يكون الآخر اللي هو لم تعود فيه معادا بجميع أجزائه، مفهوم؟ وذلك لأن المعاد رد عليهم، لأن المعاد اللي هو حيرجع الأجزاء اللي ترجع، إنما هي الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل، مش في الأكل، في الآكل يعني زيادة لا أصلية. يبقى كده هو كده رد على الشبهة ولا لسه؟ رد لسه، الرد مش كامل، يعني هو عاوز يقول لك الأجزاء الزيادة ليست أصلية فلا تعاد. يبقى الأجزاء اللي هي تعاد اللي هي الباقية من أول العمر إلى آخره، والأجزاء المأكولة هذه فضلة يعني زيادة لا إيه لا أصلية. لكن في حاجة غريبة، أفرض احنا قلنا هو الشيخ رد كده بس رد سريع أنه الأجزاء الزائدة دي فضلة، والأجزاء التي يعيدها الله تعالى الأجزاء الأصلية اللي هي من أول العمر إلى آخره، أما الأجزاء المأكولة هذه زيادة فلا إيه فلا تعاد. لكن القضية إذا قلت إنه أكل الآكل ده أجزاء أصلية يعني أكل الأجزاء الأصلية، أكل القلب أو أكل الدماغ، يبقى في هذه الحالة الشبهة تسقط، حتعود في مين؟ في المأكول وليست في الايه؟ في الآكل، يعني كل واحد حتعود فيه أجزاؤه الأصلية. فجاءوا بشبهة غريبة وقالوا إذا صارت الأجزاء المأكولة اللي هي فضلة، شو انتوا بتقولوا دي يعني زائدة، إذا صارت منيا للآكل وتكون منه بدن آخر يلزم المحذور، يعني إذا تحولت الأجزاء المأكولة اللي هي فضلة إلى مني ثم خلق منها شخص آخر يبقى يلزم ليه؟ يعود ليه؟ المحذور، يعني هتبقى إيه؟ هتبقى هي زائدة وغير زائدة، زائدة لأنها إيه؟ ليست أجزاء أصلية، لكن لما صارت منيا وتكون منها مخلوق صارت أجزاء إيه؟ أصلية. فيبقى هنا هتقولوا إيه؟ يعني إن كانت ليست أصلية فإنها صارت إيه؟ لتحولها إلى مني. في الجواب عن الـ عن الـ عن الـ إنه ممكن تكون الأجزاء المأكولة تتحول، مش بتتحول إلى دم وتتحول إلى مني ويخلق منها جنين، فالجواب عن هذا أنهم قالوا يلزم المحذور أنه يجوز أو قدرة الله تعالى صالحة أن يحفظ تلك الأجزاء أن تصير منيا، يعني لا يكون المني من هذه الأجزاء اللي هي المأكولة الزائدة، والله قادر على ذلك، فتسقط الشبهة. فرحوا قالوا شبهة أخرى، قالوا نفرض أن زوجين يعني رجل وامرأة أكلا طول عمرهما لحم إنسان، يعني لم يأكل لا بقر ولا أوز ولا دجاج، لا يأكلان إلا الإيه؟ الإنسان، وتولد منهما ولد، يبقى في هذه الحالة هتقول إيه؟ طبعا للمأكول جزء أصلي وفضل، تمام كده؟ يبقى هنا هيبقى في أصلي وفي فضل، يعني الأصل اللي هو إيه؟ لم يتولد منه الولد الأصلي، اللي هو الذي تولد منه الولد أصلي، والذي لم يتولد منه إيه؟ فضلة زائد. يبقى الجواب عن هذه أنه يجوز ألا يخلق الله تعالى المني إلا من الفضل، من الفضلة من الزائد لا من الأصلي، حتى لا يلزم. بل إن المعتزلة قالوا أو أوجبوا ذلك على الله تعالى أنه إذا خلق البنية من الأجزاء فإنه يخلقه من الأجزاء الزائدة ليست الأصلية، قالوا ليتمكن شوفوا يعني من إعادة أو إيصال الأجزاء إلى مستحقه، هذا هو إيه؟ شبهات الفلاسفة. يلا أخذ. فإن قيل. فإن قيل هذا قول بالتناسخ. هي معنى هذا قول بالتناسخ. نحن قلنا الأول إنه مش لازم يعاد إيه نفس المعدوم، إنما حيعاد إيه مثله مثلا. يبقى هذا يعني القول بالبعث، إذا كان عين المعدوم يبقى محال، وإذا كان حيعاد في جسم آخر جسم جديد يبقى ده قول بالتناسخ. يعني طالما الروح هتدخل في جسم جديد غير اللي كانت فيه وده معناه تناسخ الأرواح، فلماذا تنكرون على من يقولون بالتناسخ؟ فإن قيل عن القول بالبعث قول بالتناسخ، ليه؟ التناسخ معناه إيه؟ انتقال الروح من جسم إلى جسم آخر، يعني الروح مش هترجع لنفس الجسم اللي كانت فيه لأنه ده عادته محالة، فإن رجعت إلى جسم آخر هذا هو التناسخ. وقد اتفق أهل السنة والفلاسفة على بطلانه، حتى الفلاسفة معنا في إبطال التناسخ، ولكن قال به قوم من الضلال، فزعم بعضهم أن كل روح ينتقل في 180 من الأبدان، 180، يعني تخرج هذه الروح من بدنك، فهم لا يؤمنون بالبعث أصلا. فإذا خرجت طبعا في بدن آخر ربنا حيخلقه، سواء كان حيوان، كلب، أسد، يهودي، مسيحي، فعاوز روح، فالروح اللي تخرج منك تدخل في إيه؟ في بدن، لما يموت البدن تدخل في إيه؟ في أي شيء، في فأر، في كلب، مش لازم يعني في إنسان. وهكذا تنتقل من بدن إلى بدن كام؟ 180 من الأبدان. وجوز بعضهم تعلقه، يعني تعلق الروح الآدمي بالبهائم بل والأشجار والأحجار. بس متى يعني يتعلق بالبهائم؟ يعني لو كان مثلا شرير أو عاصي فربنا ينسخ في بهيمة أو في حجر أو في، يعني كأنه بيعاقبه على الأعمال السيئة. ولكن في البعض يقول أن التناسخ ده مستمر لأنه ما فيش قيام على طول، يعني روح تدخل يعني مستمر، يعني لا ينتهي دائم. يعني وقد حكم أهل الحق بكفر القائلين بالتناسخ. ليه؟ لأنه معنى القول بالتناسخ يعني ما فيش بعث، والمحققون أن كفرهم، لماذا يكفر القول التناسخية؟ لأنهم ليس هناك بعث، الروح تنتقل تنتقل ليش بعث، لأن هي أصلا إيه؟ تبعث دائما بصفة دائمة. فإن قيل هذا قول بالتناسخ لأن البدن الثاني ليس هو الأول. البدن الثاني قالوا ما ينفعش يكون هو نفس الأول، وإلا حيلزم ليه لأن البدن الثاني ليس هو الأول، لأنه متى لا يكون تناسخ؟ إذا رجعت إلى البدن الأول. لما ورد في الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد. هذا يؤكد أنه البدن اللي حترجع إليه الروح يوم القيامة سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. تبيرك أنت مثلا في الدنيا لك لحية وأسنان مخلعة ونظارات، اليوم القيامة لما تبعث حيبقى أهل الجنة جرد مرد، ما فيش لا لحية ولا شعر ولا نياب ولا يبقى معناها البدن اللي أنت بعثت فيه في أو حتدخل الجنة فيه ليس هو اللي كان في الدنيا. وكذلك الجهنمي اللي حيدخل النار ضرسه مثل أحد. طب وهل الإنسان اللي هو قبل ما يموت كان كذلك؟ يبقى إذن اللي هو ضرسه مثل أحد ده جسم آخر مش هو. فقالوا ده إيه قول شوف كده البدن الثاني ليس هو الأول، وجاءوا بما يؤكد ذلك من السنة، أهل الجنة جرد مرد، يعني معناها أنت في الجنة ليس أنت الذي في الدنيا، أن أنت في الدنيا عندك ضغط، عندك سكر، عندك ما فهم القيامة بدن جديد قوي سليم. وبعدين حيدخل النار، شوف الدرس ليه يجب كيف يكون هو نفسه. ومن هنا ومن هاهنا قال من قال ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدب راسخ. ده أوقع بعض الناس وقالوا ما فيش أي مذهب حتى مذهب أهل الحق إلا ويقول بالتناسخ، سواء يعني اختلفت الصورة أو اختلف التعريف، لكن كله بيقول به هكذا. البعض قال كذا، قال ما من مذهب إلا وإيه يعني ليه يعني قالوا هذا، قالوا لأنه البدن الدنيوي غير البدن الأخروي، بنص الحديث إن معناه هذا قول بالتناسخ، لأن التناسخ تروح في بدن آخر. عارف التناسخ زي لما تنسخ الكتاب تعمل نسخة، يبقى مش هي الأصل شل حتى تعمل 100,000 نسخة، الأصل غير الايه واضح. ولهذا احنا قلنا استدلوا بالحديث ان اهل الجنة ايه جرد مرد، الامرد اللي هو ايه ليس له ايه شعر، تمام، وان الجهنمي. طبعا كيف نفسر انه اللي في الجهنم يبقى ايه جسمه عظيم كبير حتى انه الضرس كبير جدا؟ طب يعني هل يمكن انه نقول مثلا يوم القيامة ربنا يخلي جسمه اللي هو الاصلي وبعدين يزود له اجزاء فيكون ايه ضخما، يعني يضم له اجزاء من خارجه؟ لو قلنا هذا يبقى يلزم تعذيب الأجزاء الجديدة دي من غير ما تعمل معصية يعني الأجزاء الزيادة اللي هي زادت في جسمه تعذب معه في النار دون أن تعصي. وبعضهم قال حاجة تانية، قالوا لا، هي نفسها الأجزاء اللي كانت في الدنيا بس هي تنتفخ زي كانت تنفخ الايه بالون كده تصير كبيرة، لكن ايه بالانتفاخ وليس بانضمام أجزاء جديدة، لأن لو كانت أجزاء جديدة معناها تعذيب هذه الأجزاء دون اقتراف ذنب. ومن هنا قال من قال ما من مذهب إلا إيه وللتناسخ فيه قدم راسخ. قلنا إنما يلزم التناسخ لو لم يكن ده الجواب، يعني الرد أنه يلزم التناسخ. قلنا إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول. أنت يلزم التناسخ، احنا طبعا كأنه هذا الشيخ يميل إلى إيه، إلى أن البدن الثاني اللي حترجع إليه الروح ليس هو عين الأول، وإنما هو مخلوق من الأجزاء الأصلية للأول، يعني ليس هو عينه وليس هو غيره، يعني يلزم التناسخ. لو كان البدن الثاني ليس مخلوقا من الأجزاء الأصلية للأول، يعني بدن بأجزاء جديدة ليست هي أجزاء، فالله تعالى يعيد الأجزاء الأصلية ويركبها في بدن آخر، يعني معناها في أشياء زي ما قلنا لا تعادل الدماء والكذا والأصفاء، يعني بمعنى كده، لكن الأجزاء الأصلية هي التي تعود في البدن الثاني، يبقى هذا لا يكون تناسخا. متى يكون تناسخا؟ إذا كان البدن الثاني مخلوق من غير الأجزاء اللي هي إيه؟ يعني حاصل الجواب عشان نفهمه أن التناسخ مغايرة البدنين، التناسخ معناه مغايرة البدنين بإيه؟ بحسب ذوات أجزائهما لا بحسب الهيئة. يبقى لو كان في بدنين متغايرين بس بإيه؟ بحسب ذوات أجزائهما، يعني الأجزاء الأصلية هنا ليست هي التي هنا، يبقى هذا يسمى إيه؟ ها؟ تناسخ. إنما إذا كانت الأجزاء الأصلية اللي في البدن الثاني هي نفسها اللي كانت في البدن الأول إلا أن الهيئة اختلفت، يبقى هذا لا يلزم فيه التناسخ، لأن البدن الثاني هو عين الأول، لأنه مخلوق من نفس الأجزاء الأصلية التي خلق منها البدن الأول. لكن لو كانت أجزاء غير يبقى هنا تناسخ، جراح بدن إيه جديد. واضح كده؟ يبقى معناها إنه الأجزاء اللي هي في الأرض أكلتها الأرض أو كذا إلا الله تعالى يبعثها، يعني يخلقها هي نفسها مرة أخرى. واضح؟ وإن سمي مثل ذلك تناسخ، وإن سمي، شوف قال لك وإن سمي مثل ذلك تناسخا، يعني تعلق الروح ببدن مخلوق من أجزاء البدن المفروض ما يسماش تناسخ، لأنه نفس الأجزاء دي هي أجزاء البدن الأول، لكن إذا سمي ذلك تناسخا يبقى في التسمية فقط. لكن قلنا التناسخ لازم يكونوا بدنين متغايرين مختلفين في الأجزاء الأصلية، أما الاختلاف في الهيئة لا يضر. بدليل إيه؟ إنه الشيخ اسمك إيه؟ شكري مثلا كان من 10 سنين كان يعني مثل هذا كده وهو نفسه، فلو قلنا إنه الزيادة دي ليست يعني بدن آخر هذا يلزم التناسخ، إنما هو نفس ليه؟ لأنه الزيادة دي موجودة مع الأجزاء الأصلية ليست في أجزاء جديدة. يبقى التناسخ مغايرة البدنين بحسب ذوات أجزائهما لا بحسب الهيئة. لكن لو سمي مثل هذا تناسخا لا يضر. ومن هنا قال من قال ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم رأس، ما يهمش لأنه ده يعتبر تناسخ في التسمية. قلنا إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول، يعني إذا كان البدن الثاني مخلوق من الأجزاء الأصلية يبقى ليس تناسخ وإن سمي ذلك. وإن سمي مثل ذلك تناسخا كان النزاع في يعني كان النزاع في مجرد الاسم، هم يسموه تناسخ وإحنا نقول لا تناسخ، يبقى كده يهمنا إيه المضمون أو الجوهر وليس التسمية، لأنه لا تضر التسمية لأن الحقيقة مختلفة. ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن، يعني إلى مثل هذا البدن، مش عينه، إلى مثله، بس يكون مخلوق من الإيه؟ من الأجزاء الأصلية. ليه؟ يعني إحنا نميل للكلام ده ليه؟ لأنه مثلاً واحد مثلا رجله مكسورة مثلا أو قطعت، لو أعيد نفسه يبقى حيعيد بنفس الكسر، لكن هذه الرجل مش قطعت منه، يبقى لا يلزم أنه يكون إيه نفس، بس لازم يكون نفس الأجزاء الأصلية ليست أجزاء بدن آخر، إنما طالما نفس الأجزاء الأصلية خلاص التغيرات للزيادة والنقص وقطع الأطراف هذا لا يضر، أما حاجة الأجزاء الأصلية. يبقى ولا دليل على استحالة ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن بل الأدلة قائمة على حقيقتها سواء سمي تناسخا أو لا. يبقى الأدلة موجودة بس إحنا لا نوافق على التسمية تناسخ، لكن أفرض هم سموه هل هذا يغير الحقيقة؟ لكن التناسخ هي دولة اللي هم بيقولوا بالتناسخ كلامهم مش هو اللي احنا بنقوله، بدليل ايه؟ انه لو رجعنا الى من يقولون بعقائد موجودة في الهند الى الان، عقيدة التناسخ عاوز تروح هناك عشان تنسخ في اخر تذهب الى هناك، بس بشرط ان تموت عندهم. اعلم ان التناسخيه منهم تناسخيه، لو انت شفت مذهبهم كفر. ليه؟ لانهم يقولون بقدم النفوس، الارواح قديمه لا تنعدم تدخل فيه هكذا يعني، فهم يقولون فهذا ليس احنا لن كيف نقول التناسخيه منهم طائفه يعني هم يعني قلوبهم شتى مش كلهم على طريقه واحده، منهم من يقول بقدم النفوس وتعلقها بالأبدان بطريق التناسخ إلى ما لا يتناهى، أن ما فيش بعث يعني يتنسخ، المهم تدخل في أي بدن إلى ما لا يتناهى. يعني معنى هذا أنه إذا كان ما فيش نهاية، يبقى معنى هذا أن النفوس أو الأرواح قديمة. ومنهم من يقول بأن النفوس إذا استكملت يعني النفس الكامل، احنا عندنا طبعا في القرآن الكريم نفس المطمئنة، النفوس سبع، أعلى حاجة النفس الكاملة، فالنفس عندهم مذهب يعني كأنه من التناسخية المتصوفة، يقولون إذا النفس أو الروح استكملت يعني أصبحت كاملة تبقى مجردة ملهاش تعلق بالأبدان وتنخر في سلك المجردات إذا كانت كاملة. أما إذا لم يتم استكمالها فمنها ما يتصاعد يعني يريد إتمام الاستكمال فيتعلق بالأبدان الشريفة اللي هي الأبدان السماوية، الحور، الملائكة كذا، لم تتعلق بالأبدان الشريفة. احنا قلنا إذا وصلت للكمال تصبح مجردة لا تتعلق بالأبدان، موجودة كذا كائن مجرد. أما إذا لم تستكمل فمنها ما يتصاعد، والذي يتصاعد يتعلق بالأبدان الشريفة اللي هي السماوية، ليه؟ لاستكمال بقية كمال لم يحصل أو لم تحصله. ومنها ما يتنازل، يعني منها ما يتصاعد عشان يستكمل في الأبدان العلوية الشريفة، ومنها ما يتنازل، يتنزل يعني في أبدان الحيوانات الخسيسة والكلاب والخنازير بحسب أخلاقها الرديئة، يعني النفوس اللي أخلاقها والأرواح اللي أخلاقها رديئة فتتنزل إلى الحيوانات الخسيسة، فمن خالد على ذلك يعني يبقى هكذا في الحيوانات الخسيسة دي بصفة لا تتناهى، يعني يخلد زي الخلود في النار، فهو يخلد في أبدان الحيوانات الخسيسة. ومن ناج بالآخرة، فمن لم يقل بقدم النفوس، يعني في مذهب عند التناسخية لا يقول بقدم النفوس ولا ينكر الآخرة، تمام كده، يبقى الذي لا يقول بقدم النفوس ولم ينكر الآخرة ولم يقل بتعلق الروح ببدن بعد بدن في الدنيا فليس من مذهب التناسخية في شيء. احنا حددنا العناصر او كلام اهل التناسخ، يعني اللي بيقول بقدم من النفوس انها تتناسخ في الابدان الى لا نهاية، ومنهم من قال ده هي تستكمل فاذا وصلت الى الكمال تصير مجردة، واذا لم تصل يبقى منها ما يتصاعد في الابدان العلوية ومنها ما يتنزل، منها ما هو مخلد ومنها من ينجو. لكن الذي لا يقول، افهم هذا، لا يقول بقدم النفوس ولم ينكر الآخرة ولم يقل بأن الروح تتعلق ببدن آخر في الدنيا، فهذا لا يسمى من وإن سموه فهذه التسمية خطأ فليس من مذهب. يبقى إذن لأنه التناسخ قلنا اللي هو منكر وكفر، اللي هو معناها مغايرة بين بدنين، هي الروح هتعود في نفس البدن لكنه إيه يعود يخلق البدن الجديد من الإيه البدن من الأجزاء الأصلية للبدن القديم، لأنه إذا لم يكن كذلك لو خلق بدن آخر من أجزاء جديدة يبقى إذن إيه هذا قول بالتناسخ أو أن الجسم لا يعاد، لكننا قلنا يعاد، والإعادة مش معناها عين وإلا لكان بدءا، مش كده حقيقة، مش إعادة ده بدء، وهنا تختلف الإعادة عن البدء، لأن الله تعالى لم يقل نعيد، قال كما بدأنا كما أحكم نعيده، يبقى معناها حيخلق مرة أخرى، وإلا لم تكن الإعادة خلقا، لو كان هو نفسه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق إيه جديد، يبقى في خلق جديد في نشأة جديدة لكنها إيه مكونة من نفس الأجزاء القديمة، يبقى هذا ليس قول بالتناسخ وليس نفس الإيه لأنه لو أعيد بعينه هتلزم إيه محالات، واضح؟ يبقى هذا لا يكون قولا بإيه بالتناسخ لأنه لا دليل على إيه ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن اللي هو إيه مخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول، بل الأدلة قائمة على حقيقتها سواء سمي إيه. ولذلك أنا حجيب لك مثلا إيه، إحنا قلنا التناسخ هو عبارة عن مغايرة بدنين بحسب ذوات الأجزاء في التغاير بينها في إيه في ذوات الأجزاء، أما التغاير اللي هنا بين البدنين في الهيئة والتركيب، في الهيئة والتركيب وليس في الأجزاء الأصلية لأنها نفسها، واضح ولا لسه؟ بدليل إيه؟ إيه اللي حيخلينا نحل هذا الإشكال؟ مثلا قوله تعالى إن الذين، عشان عاوز أقول لك، أنا عاوز أثبت لك إن البدن الثاني بدن جديد لكنه مخلوق من نفس البدن القديم، هو مش جديد كده من جميع الوجوه، جديد في النشأة، زي أنت بالضبط تعمل إيه البيت تهدمه وتبنيه تاني، هل يقال هذا بيت آخر؟ وهل يقال هو نفس البيت؟ لا، لأنه لو كان نفس البيت يبقى ما فيش إيه هدم ولا بناء، وإن كان بيت آخر يبقى يلزم أن يكون بيتان، في بيت قديم وهو بيت واحد، فلا نستطيع أن تقول هو نفس البيت الذي هدم، لأنه لو كان نفس البيت يبقى لم يهدم. لا، والبيت الآخر هل تقول هذا بيت جديد، هل بيت ثاني ولا هو نفس البيت بدليل نفس العنوان ونفس الشارع ونفس الأدنى؟ ممكن تزيد دور تنقل قلنا زيادة دي مش أصلية، يبقى أنا حجيب لك دليل من القرآن الكريم، قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يجي واحد يقول الجلد الغير ده ذنبه ايه؟ يعني هذا الجلد هو لما يجي جلد اخر ويعذب على جلودا ايه غيرها، فقوله تعالى غيرها يدل على ايه؟ على تغاير الجلدين، لكن الجلد الغير الجديد مخلوق من نفس الجلد الاول، زي كأنك انت هدمت البيت ورحت أعدت بناؤه بنفس الطوب والحجارة الأولى، فهمت كده؟ يبقى الجلد الآية في قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها هذا يدل على تغاير الجلدين مع اتحاد أجزائهما بناء على تغاير الهيئة والتركيب، يبقى الله تعالى سمى الجلود الجديدة غير الجلود الأولى عشان الهيئة، إنما هو في الحقيقة أن الجلد انعدم والله تعالى كونه من نفس الذرات مرة أخرى حتى لا يقال أن المعذب جلد جديد لم يعصي. يبقى كده سقطت الشبهة. يعني مثلا شوف هذه الورقة أو هذا الشيء أشعلتها ثم صارت إيه رمادا ثم أعدت نفس الرماد إذا كانت عند القدرة إلى تكوينها يبقى كونتها من نفس الأجزاء اللي هي صارت منعدمة يعني صارت رمادا أو مثلا كسرت هذا الكوب ثم أعدته من نفس الأجزاء لا من أجزاء أخرى. كلمة بدلناهم جلودا غيرها يعني الجلود دي جديدة لكنها هي مكونة من نفس الأجزاء القديمة يبقى معناها هي غيرها وهي نفسها هي غيرها باعتبار الهيئة. يعني شوف لما مثلا نجيب الرماد ونجيب الهيئة مختلفة أصبحت هيئة ورماد وهيئة اللي هنا في غيرية باعتبار الهيئة وليست غيرية لأن الرماد هو نفس الأجزاء اللي كانت فيها وضح ولا لسه. زي مثلا أجيب القطعة خشب وأنشرها أحولها عارف النشارة اللي هي نفس الأجزاء التي نشرت هي نفس فممكن تعاد مرة أخرى فتصير خشبة كما لو كانت قبل النشر لكن الخشبة الثانية غير الأولانية باعتبار الهيئة وهي نفسها باعتبار التكوين من الأجزاء. ويبقى كده سقط كل اعتراضات من الفلاسفة. خلاص كده خلاص أذن في المغرب. الحمد.